صحيح، هذا صحيح. يا أستاذ، في سؤال يعني سمعته في زيارة الأخيرة للكويت ومن بعض إخواني في السعودية، نعم. سمعت منهم يكررون كثيرا في مجالسهم: فلان سيكون خليفة الشيخ ناصر. ايه مستشهدين بعض الأسماء اللي وردت في أشرطة لك أو بثناء معين على بعض الأخوة، اي نعم. فماذا تقول لهؤلاء الأخوة؟ أقول أرجو أن يكون هناك من يخلف الشيخ بأحسن مما كان هو عليه، لكننا لا نسمي أشخاصا ولا يمكنني أن أسمي أشخاصا، لكن ما الحصيلة وراء هذا؟ يعني يريدون التوجيه الأنظار لشخص معين لاستقطاب الله ناس الله حواليه. أعلم به. لقد زعموا بأنني قلت بالنسبة لأخونا الحويني، لكن أنا ما قلت ذلك ولن أقول. وذكروا بالنسبة للشيخ مقبل، ذكروا أيضا أنك ذكرت الشيخ مقبل. ذكرته بخير نعم، لكن ما ذكرت أنه يكون الخليفة. صلاح الخليفة جميل يعني. على طريق على غير السفير، وجهه. على طريق السفير. هذا ما عندي. ونذكر إخواننا أيضا قريبين منا، الأخ علي وأنت وأمثالكم كثير، جزاك الله خير. لكن ما نقول أنهم خلفاء، نحن نرجو أن يكونوا خيرا منا فيما بعد، الله يجزيك، بل وفي الوقت الحاضر، وأستغفر الله. جزاك الله خير أستاذ. هذا ما وإياكم عندي يدور في قلبي إن وقلب شاء الله. كثير من الشباب، نسمع من إخواننا لعل الله الإخوان. سبحانه وتعالى يجعل لهم فيه خيرا إن ولهم شاء الله مخرج إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم. تفضل. غروب الشمس بالمصطفى.